بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المتقين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. درسين كينيا اسمي حرفي لمرة تجرو أكملتي تون نسبايو برباني تو أنتو كنت إسنا سبويو برباني أكملتي نسبنا يجو خيس جرا إسنا الرجاء وني هوني وني حرفي كلمان حرفي لمرة تجرو بكا سديتي قدمتي يجو درسي دبرتي دبنة ترى غا إسنا الرجاء اسمي درا فور النجرة اسمي درا فور النجرة يجو اسمي دراوان تون درسي والقبتوان تيف قامي اسمين درا مال فكاتا لالك اسمين درا اكا ونين مصنفني رحمه الله وما كان على حرفين ان كان متحرك الاوسط اصلا والمحذوف اللام ولم يعوض همزة وصل جئك اسمي دراجلا سورة لما تقول اسمي دراجلة سورة لما تقول اسمين لما فا في سدفة ما لك تأتي دي منك اسمي دراجلة سورة لما تقول اسمين دراجة وما كان على حرفين إن كان متحرك الوسط أصلا أصلي كلمة خيستي أول وسط نيسا متحرك يوته والمحذوف اللام محذوف يولاميته كان هم دمال الرأي قتاجر وان الرأي قتاجر جرا بيخا وني الناس ترى إجتاجر والمحذوف اللام يجوا كنان كمحذوف ولا من تين الرأى إجتاجر يجوا محذوف كلام تين الرأى إجتاجر يجوا كنان كمحذوف اللام تين يقوف على الكلمة تودندها يقوم مو عين الكلمة تودندها يجوا سنكمت هذا سنيف الدراف دفع كتودين ولم يعوض همزة وصل كون اللي واني براتي شرطي براتي كنانس وان الرأيك تجرى اسمين توكو لام الكلمان قتمتي يجرى كما اما اسمين ستو بات ولك كان ساتس متحركته كهمزة الرعيوضة قراني جرى كونو سوكمي أداك باف والدراف دفع إن شاء الله سوكوني سورا دراتك سورا دراتك اسمي لما فاجلة قلتو توكو فاجلة قلتو ويجو كون سورا لما فاجلة اسمي توكو فاجلة قلتو أو كان المحذوف فاء وهو معتل اللام كنجا صورة لمن كان كيستي وانجا تمدي بزون درك متى صورة لمن كان كيست وانجا تمدي بزون درك متى هاي جو إنسان وانجا تمخان يرودي بزنو جرجرم نتفين نوفي أما فكين أو كان المحذوف فاء وهو معتل اللام مع المال يخنر التيتك وغا خلافني أرقامي مالي كان كيست خلاف ننجر والما قلت تيجو سهر راز دبري مو أس دبري وستهي في ستين جي ستهي في ستي يرو جو كان مالي في ستيني دبتشو برباتي زير أما قافة دراني دران وانسان درو دبري خيستي كأبوي وأخوي جي اسمو دبري مالي في أبن وآخر جن وستهي جرو جو مو في ستيني جي واني في ستين جنوف مالي فيدا وانا سجرو جرا واني بكا خانا جرو سهين يتو جرا سهين جتو جرا سهين اما حكومي انو تأسيت دبتا جرو خوني ستي ولت والقبط مالي سهي دول انقبطو يتو دا في ستين جا يتو دا سهي ستين فكاتين جوكا سهي تاو تاعت حكومي انصاف والدرارفة طيب جاما خوني وني قسمي درا تيچو قسمي درا ير سولا لما تو گلے گا دچون کنا درسی ول قبتے چوف نتی دی بیو دبتا جرا ملے درسین کنی سرن تور و ان كانت لامه صحيحه اما گا درسین کنی کرا سرا جل کنا خوني قسمي لما فاتچو و ان كانت لامه صحيحه كلمان حرفي لمرت تاته لامن اسيدا يو حرفي صحيحته والمحذوف قجت ممو غيرها كبراتي والمحذوف غيرها غير لام تيجر وني قتمي لم يرد ديبسون يوجب ويجر وان قتمي سن ديبسون يوجب وهم برباتيس ويجر ديبسون يمبرباتيس لام نجرتي سم محل تغييرة لام ما لامين محلي تغييره وان تاتف وان برا ديبسو نمبر باتيسو جو راس استغناءته دندينيا ده نسبه خيست يجو اما وان كان لامه صحيحه والمحذوف غيرها جامره والمحذوف غيرها لم يرد جي كانان ما ذي رأي جاتي أكا أساهين جاتي رأي جاتي مالي وإن كانت لامه صحيحة والمحذوف غيرها لا صحيح فأنا سجل قال رأي جاتي رأي رأي جاتي متي فإن رأي جاتي متي وإن كانت لامه صحيحة جاتي جولان ونما دبر رأي جولان فكين يا مالي وان فولدرا دو قسمي فولدرا دو فراي اي جتاجر احتراز تاجر قسمي فولدرا دو قسمي سيدفا كيستي سانغاف تروفن لا لغا وان كان لامه صحيحه والمحذوف غيره لم يرد غاف كنا وني غتمي ديبيسون ام وان غتمي ديبيسون ام برباتي زيتو فكني سا كايدين كايديين في النسبه الى عيده عيده حاصل مال توري وعيده توري وعيده توري وعيده توري وعده ترى ونين الراجة تمتجرت فالكلمات قتمجا لام الكلمان كلمات نقيسة مالتا ترى صحيحة حرف علاتي متي وني قتم مو لام الكلمة كان تنتجا مالتا قتمره فوني فالكلمات قتمي جو غافا كنا أكو مجرو خنا التنسبة قونة عديون جنتو وزنيون في النسبة إلى زنا في النسبة إلى زنا أصل زنا ده مالي وزنا يجتولا توري وسهيين جنة في النسبة إلى سهين أما سمت كتون قسمي ده برخيصتي وستهيين في ساتنجي أصل تمو وسهيين في سهينجي في سهينجي مالي جنان سهيين نتجي أجر رغوني كلمة براسي تفكاتيني لو سهي يرو جنو محذوفني اما كلمه لمان دبر تخيستي فكني لمان دبر عدي في زنيجي خيستي محذوفني مال توري كلام الكلمه صحيحه محذوفني فالكلمه ده وسهيجي خيستي ولا ما جنو غتمي تون كلام الكلمه صحيحه تاتي وني غتمي غير لامتي اين الكلمه غتمي تو سهينين اصلين سهيدا مال ستهين جچو اصلين سهيدا ستهي ستهون جچو توري ستهون جچو أما قا لام الكلمة صحيحة وانت تف محل تغيير تس لام الكلمة وانت تف أسمان التنسبة قونه صحيح جنة يجو أما قا عدي في زنيجي خيستي مالف ديبسون مالف وان قتمي تون ديبسون وان قتمي ديبسون مالف در كمان تهيني دا مالف ديبسون أبني دا كوان عدي في زنيجي خيستي فكين يفي عدي جون زيني جون في النسبة إلى عيدة و و و و وزنة كان خيست إلا فالكلمان قتمت مالي في ده إلا فالكلمان قتمت درمانو مالي في قتمت لام الكلم فالكلمان فالكلمان وني قتمت إلا قياسية قتمت إلا قياسية قتمت إلا قياسية قتمت وصني مالي مصدر مضارع رتي حملي غروف غتمت مصدر خيسات مضارع خيسات غتمت الا صرفيه غتمت مير مصدر خيسات فعلي مضارع خيسات بر فالكلمه كغتمت فكني وك يعيد يوجن اك يزن يوجن الا صرفيه غتمت طيب اما رفني مصدر برغافه غينو مصدر الرمال غتمت للحمل على المضارع مضارع تحملي غون تيغا كون يوم التري الا قياسي يا جماعه تقول الا قياسي يا جماعه كنافو إلا سن أملي غافا نسبة لنو مجرد ري غافا نسبة لنو مجرد كنوان تي فلا يجوز الرد بلا ضرورة يو ضرورة تكا نفتي وان سن نخا نديبستو نديبستو تاتي مالي ديبسون إن بقى وإن تهوية جولا سن متوجين أما سولا من حرف إلا كتو تاتي سلا ديبسون درك ما تودن دا ومع أن دور لام الكلمان جي جولا لام الكلمان حرف إلا تيمتما لام الكلمان حرف صحيح حرفي سهي يجو فاين اما فاما انقتم تقولوا ليست محل التغيير اما اللي محل تغيير تيمتي يجون ففائي محل تغيير محل تغيير اخر الرمري وكفاء الكلمات كنافو كان خيستي ديبسون انتهو اكو مجرو كان نتنسبا قوني عديون وزينيون جنالا قافا سهي في ستي في سهي جو اسلين سهي دا ستهو جنة جرى أسيتيز waan deebise gatuun hin ta'u. Waan gatame deebisuun hin ta'u. Maaliif yoo jenne li'anna al-ayna aynin leessa mahalla taghyir mahalli taghyirati miti aynal kalimaan jechuudha. Yaa'in nisbaa dhuftee irratti seenuu baattu wanni irraa jirjiramu jiru aynin aynuma. Mahalli taghyirati miti yoo nisbaa seenuudhaan aynin irraa wanni jirjiru hin jiru jechuudha. Akka laamal kalimaadhaan taane jechuudha. وجاء عدوي عدوي دفجر وليس برد كن ردي دامتي وان وني واوي فعل كلمه غتمت دي بيسو ستين فكاتني فعل كلمه ان دي بينيد كن ردي دامتي وان غتم دي بيسو دامتي جا وان غتم دي بيسو دامتي جا طيب اكمت وليس برد واوي ارجاجر واوين ارجاجر وليس برد مالف جاده ayyo osoo ka raddii ta'u taate waawun awwalat deebiti malee waa akhira dhuftiire akka fakkeenyaaf shi'a yoo nisbaa godhuu barbaanne maal jennaan qismii duraa keessatti wishawiyyuun yoo ka'u wishiyyuun jenna akka akhafashi'utti jechuudha wishawiyyuun akka jumhuurri jiruutti yoo ka'u maal jennaree wishiyyuun jenna tayyib egaa kana ta'e wanni gatame tokko eessatti deebi'e bakkuma irraa gatame deebi'eere. Idawiyyuun gaafa jenne waan gatame deebi'e wanni gatame sun maali fa'aal kalimaa gatame fa'aal kalimaan awwalatti argamte malee akhira raare saniifuu kun raddiidha miti jaawwan mu'allifni rahmatullah alayhi ega raddiin ta'in waawii kana eessaa fidaniidha kuni ziyaadaadhaaf fidani waawii tana ziyaada fidan ni bakka biraatii fidan jechuun waawii fa'ii gatamte odoon ta'in. Ziyaada dha jechuun akkanumatti ka'anii fidan maaliif fidama yoo jedhame akka ciwadaa godhaniif jechuudha afaa'ii gatamte sanirraa akka ciwadaa godhanii jechuudha ciwada haa taatu jedhanii fidan malee faa'ii gatamte sanii mitiidha waa hundufte tun jechuudha. Wayumkinu eeydan ni taammallee yoo jenne innahu ruddal mahduufni deeffamee jira jechuullee ni danda'ama. Bakka kanaan keessatti jechuun illaa annahu cumila fiihi qalbuun makaana jirjiirame malee qalbii makaana itti hojjetan fa'aal kalimaa deebisaniituma bakka irraa gatamte sanirraa kaasanii laamal kalimaa boodatti galchanii kun qalbii maal jedhamare qalban makaanii jedhama kun jechuun haa jedhaan maleetti tasarrufa ta'uudha. Qiyaasni wanniin bareedan deebisuudha buudha ture jechuudha. Kanarratti wanni beekuu qabnu beektanii wanni gatame ni deebi'aa deebisuun dirqamaa jennee miiree qismii duraa keessatti wanni gatame waan gatame deebisuun dirqamaa jechuudha dabarsine. Akkasiimi waan gatame deebisuun dirqamaa yeroo jennu kana ka maaliif gatamee kana gaafii nuti ta'u qaba. Wanni gatame sun maaliif gatame harfiin nasii ta'uu qabaatu shartii jira amma mu'allifni itti shaaraan goone malee jechuudha. Harfiin nasii ta'uu qabaadha. Nasii jechuun hadfu shee biqilaa illaa takka malee takka waa lafaan ka'anii gatu jechuudha. Fakkeenyaaf abuun akun irraa laamal kalimaan akka illaa sarfiyaaf yookaan illaa qiyaasiyaaf gatamte laa hadfiin achitti argame nasiidha jennaan biduun ayyi illaa kuni deebisuun dirqama laakiin hadfi yoo. إلا صرفية دف إلا يخوق ياسية وكتوتات لا ديبسون انتوجو سوني واتوم مؤلفني اتي قسمي دراقي ستي وان دوبتام ودف ونيتوم مؤلفني اتي شارانغو نيتشو فين نسيتي تنبيه رد قولي طيب وما سواهما عجيق أما قسمي دراق أرقنيجر قسمي دراقي ستي وان قتمي ديبسون دركمار أكسيمي قسمي درا يلا سورا لما توغلي قسمي لما فغز قسمي لما فدا سورا ميغا غبا سورو متكيتي غبا سورون تكيتي ني غبا مالي لام الكلمات صحيحه ونيغتامي غير لامتي يجو ونيغتاميو غير لامتي يجو لام الكلمات صحيحه ونيغتاميو غير لامتي فاتا اودن ديسي يوكو عيني تودن ديسي يجو لكن اسرتي بيتني وإن كان قسمي لما فرت يجر وإن كان لامه صحيحة يجو كان الرأى مال الرأى إيجاتي asitte chu in kan laamu hu sahiya yechu kana wonni kanan irra eeggate waan akka shiyaa jechu irra eeggate shiyaa yoo jenne shiyaa fi fakkeenyaaf ciidaan tokkuma hukumiin isaanii bakki isaatti hodhaban maali bakki isaatti hodhaban laamal kalimaadha waan akka ciidaa keessatti laamal kalimaan harfii sahiya shiyaa keessatti yoo laamal kalimaan harfii cillaadha محذوفني غيرها ام محول محذوف غيرها كان انت كوتاني جيران اذا في شيان جيتون منو قال اذا في شيان محذوفه غيستي توكو محذوفني فعل كلمه فعل كلمه طيب بكيت ولا بايو بكيت ولا با لامي ده يجو نوع لامي لامين اسمي لما فا غيستي صحيحه امو وانا كشيا ده اسمي درا غيستي صوره اسمي درا صوره لما فا غيستي دبرسني لام الكلمه حرف علاتي سنيف ديبيسون وان غتمي ديبيسون درقمته هنا لام الكلمه حرف الا وانت يجو اما جاء اسمي لما فا خيستي ديبسون انتهو جنن ديبسون انتهو همبر باچسود سلا كلمه حرف لا مره جرتي مالف ديبسون انتهو جاء امادا اما الا تنو يرادو بده ديبسون انتهو مالف جاء امادا كنا الا تنبيخون برباچسار توكوفا haajan ittiin jiruudha waan gatame san deebisutti haajaan qabnuudha haajaan qabnuudha maaliif haajaa ittiin qabne itti maaliif itti haajamuu dhabne waan gatame san deebisuudhaaf waan akka amma fakkeenyaaf cidaa jechuufi zinaa jechuufi sahinii keessatti maaliif itti haajamuu dhiifnedha likoonil baaqii baadaliyaa'i harfeyn wanni hafi harfii lamarra jira egaa ايين اسبار اديف نيجودا ليس ثانيهما حرف لين لما فان ثاني حرف حرف لما رجر كلمه حرف لما رجرت لما فان ثاني حرف لين دانتانيدا كون الا درات الا لما فدا وني تناجب نيجوجا وان كتمتي باسم لما فان كان وني تناجب نيف كس وني الا لما فدا لانه لا يلزم من رد اللام رد غيرها laamin gaafa gatamte deebisuun duratti dirqamate mire qismi duraa keessatti bar laamii gatamte deebisuun duratti dirqamate achi keessatti deebistani laamin ega deebite waan biraatti deebisuun isirratti dirqamaa hin jiru hin jedhamu jechuudha farqi jira li'anna laama mahallu taghyiir bikhilaafi al'ayni walfaa kanaaf itti haajamuu dhabne jechuudha waan gatame طيب كون قسمي لما فات قسمي صدفا خيستي وماجا وما سواهماج واني قسمي دراتي في لما فادا هنتهن يجوز فيه الامران امر لمانو خيستي نتهاج نبقى اي تو خيستي امر لمانو الرد امر لمانو ما الرد رد المحذوف وتركه وان قتم ديبسو في ديبسو ديسو يجود وما سواهماج وما سواهما يروجو هنا amma ga akka ichun tafsila qaba yechu wama siwahuma yero jo kana tafsila jira tayib amma wama siwahuma yero jo qismi durati fi woni qismi duran tahini fi qismi duran ma lebe ma yaji fi raddu damire ma yaji fi raddu ismi lamma fa wa qismi duran kan tahini fi qismi lamma fa tahini daga qismi lamma fa yo ma li hukmi nisa yamtani'u fi ar-raddu yamtani'u fi ar-raddu tayib عكسي ديتو جري لمان ويجب فيه الرد قسمي لما فعل يمتنع فيه الرد طيب ونيغا قسمي لمان انتهين كون مو وني قسمي لمان انتهين جيتو قسمي دراتي في كلما فعل ون انتهين بك سديت قودم كون متمان ساتو يجول متمان قسمي كنا يجو قسمي سدفادا بك سديت قودم ديبي يجو بك سدين نيت قودمو توكوفان قسمي توكوفادا بكسدق ودما كتوكفان محذوف اللام محذوف اللام ته ساكن الاوسط عملها بكنا هلالو محذوف اللام ساكن الاوسط في اصل وضع الكلمه اصل وضع كلمه غزت ومن غير من غير تعويض همزه الوصل همزه وصل ربكم بوفنيد اما فرقين اسمي درا كاكيتون اسمي صدفا كيسا يچو دغا سورا درا يچو سورا درا حجنوني اسمي صدفا كيسا سورا سدي جراميره صورة سديد جرا صورة درا محذوف اللام ده شرطي سديد قبدي محذوف اللام شرطي لما فا ساكن الأوسط ده أصلي كلمة خزت ولم يعوض عنه بهمزة الوصل شرطي سديد مري. طيب فرقين اسمي صورة ناتي في كصورة درا اسمي درا خيس جرتو فرق إما له تقوم بيتشان ساكن الأوسط تون أسيتي ساكن الأوسط ده صورة خيس صورة درا اسمي درا خيس أيوه متحركو الأوسطي منو قاله متحرك الأوسطي شوف فرق إن جلوكنا طيب كغدين كغد يجودت غد يروجن غد يروجنو أصلين غدي دمالي غد ون غد ون يد يوجن ماس أكو يد ماس يد اللي يوجنو يد يون أما كا شرطي سدينو قوتة غد يروجنو غد ون غد ون طيب يد يد يون اولا محذوف اللام تيجر لما فا ساكن الاوسط تيجر وضع كلمه خذت ولم يعوض عن المحذوف بهمزه الوصل تيجر غافا كان مال غونادا غافا كان مال غونادا يجوز فيه الامران دغا يجوز فيه ستوني صوره لا صوره دو صوره لما فات دي بنغا صوره لما فا داس زفاتي دي بنغا اسمي سدفا جل قلتو يجو دغا اما امثلا اسمي إيه سورة سورة لما تقف هذا تقسمي لصدفة جل قلت تنا لعلق أمثلة نسيدا وأنك من أكا يد غد جنوخان أكا يد وغد أكا جنوخان طيب نسبة خيسة مال جنة يجوز لنا في النسبة إلى غد غدي جنة غدي وغدوي جنة يجول طيب يدي يدي ويدوي يجود عند يجود حالي لما نوت هاي يجود يدي في النسبة إلى يد يدي ويدوي يجود عند يجود طيب مالف أما قا كان خيستي تون يجوز في الأمران إن مري رد المحذوف وتركه لقى طيب مالف وان قتم يديبسون دير قمان تهينيدا الا تنا توكوتو الا بيكون برباجيسا وان قتم يديبسون مالف دير قمان تهينيدا فكن جوانا كغدي في يدي غزت لانه لا يلزم فيه اجحاف الكلمه كلمه اجحاف قولون اجحافني كلمه دا غزت انو هنجرو اجحافني كلمه كيسنجرو اتون كلمه الرسو يوكو كلمه وني غدوچو كما لازم في ما ذكر وعند برخيصة أكا دبتمت يجو لغا أكا إتون إجحافني كلمة أكا نوت رفوتي كان خيصة إجحافني كلمة هنجرو ما ألف يوجع مي أما وكين يقول أنك أبوني في أخوني خيصة إجحاف كلمات جرا حرفي حرفي وسطة حرفي وسطة يجو أما أبون أخوني يوجو نبر أين الكلمة وآخر كلمة ترقمت دوني أين الكلمة وآخر كلمة رجرا يسين أصلي كلمة مال ترتي أين الكلمة متحركة متحركة يتم بخلاف هذه الصورة أصلي مو إجحافني كلمة لأنه تهندوف وجامي مالف يو جامي لأن وسط غد ساكن فكين يدي في غدي في وني غدي فكات وسني ساني ساكن وسني ساني ساكن وإنما وسني ساني ساكن وسني ساكن قافة وقنا ما جري وان ساكنة تيتوكو غافة يأي نسبة في النية تيكاتي جرجرو دندين يتون يأي مناسبة يأي نسبة تيف غدي يتون دندين ركنا وان ساكنة يفيو درانو ساكنة ميري في النية اسم مناسبة يأي نسبة تيف كسرة في النية رتيكالتنا يتو جحافني كلمانا كنا نتهن لفو يوم وانك أبوني في أخو داك تاتو تاتي وان أسلتي حركاتك تمتا يسي دنديهيك أبو توكو وان ركا متا يفي دنديهيك أبو توكو يا إن إثبات في جيرو ندو فيك اختلال كلمات رفا يا إن إثبات في مالكو نري أبون أخوني أصلي بناقصة أبانون أخوون جيجو تريميري سببها يا إن إثبات في كلمات جيرو تنتو فادا كان أفو تون فرقين جدو أنا كأبو في غدي مال مالي خيسة يرو كان يجو لكن مالف دي مالف محذوفني ديفا ميري إتون ديبسو إغديسان إتون مان ديسيني ديبيسون ديبيسو دابونيس نتها ديبيسون نسا مالف جميل. طيب وإنما رد المحذوف محذوف وني ديب فميف محذوفني لأنه في محل التغيير بالرد وغيره محل تغيير التجرا محل تغيير يجون على يجون لام الكلمة قتمي مري لام الكلمة محل تغيير يجون حرف وسط أنجر جرو يعني حرف وسط أنجر جرو يعني لام الكلمة دي بس نجر جرا مثلا سبب هي إن إثبات نفو لام الكلمة رتقول أنا هون ركنا كبوه جو كوني اسمي سدفرة صورة درات يجون اسمي سدفرة صورة درات يجون صورة لما فادا يو صورة لما فادا محذوف اللام لام الكلمان قتمتيتي متحرك الأوسط أول ما متحركيته وسط نساء متحركيته مع تعويض همزة الوصل عن المحذوف أما لا لقرتني محذوف اللام هنقى ما قسم دراتي ولين توكو تاجر سورة درا تقسمي دراجة لجرتوي كورا توكو مغا متحرك الأوسط توكو ميري ملي متحرك الوسط يبر اول مصني متحرك كده طيب ما اما فرق نسق ما تعويضي همزه الوصل عن المحذوف والابن جت اما ستي اك ابن جت ابن استن وكان ستهي غنا ستهي جو كلمه ستهون جت تنا وني راغتنيت اين الك وني لام الكلمه غتني مال قلن است جانجو ابني ذكسمت اصلين بنون تري بناون توري بناون كجنو كنا لام الكلمه غتني همزه وسليدا ارابا كبوسني ابنون جان يجول ابنون استون جان استون ابنون اكيتولد طيب كان يو كونيس يجوز فيه تونغوا صورات رخيصه يجوز فيه رد المحذوف وتركه لغا نسبه فكان وقت ابنت يون نسبه غروب اربع نمال جنري أكو مجيرو خنان ابنيون جنايتو ابنيون يوكا أمو محذوفة دي بسنيت همزة وصلي دا جنايتو لأنه لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه فلهذا لا يمكن أن يقال ابنوي لا أبدا لأنه يجتمع فيه العوض والمعوض عنه وهذا غير جائز مال جنري غافا وان قتمي ديبسني همزة وصلي يعني قلنا فرا أكم جنة بناويجون أكو مساني وحريجين وحرحيجون جنة حري حروي وحرحي أصلين حري دا مال توري حرحون توري مري حرحون توري مال قوني قال غافتكو محذوفة ديفنت محذوفة ديفنت طيب ابني وبنوي كوني كحري دا لا كصورة صدفة لا حري وحرين صورة صدفة كيسي جرسون اما صورة لما فاقنا ها صورة تبرا صورة لما فاقنا ها وحري وحري وحري حريين فلدراب لفا صورة صدفة كيسي تلفا طيب أما قاستي ابني بنوي قافة جنو في النسبة إلى ابن استن جنة ماس استيون وستهيون جن استيون وستهيون جن في النسبة إلى استن في النسبة إلى استن طيب ونين سدف هذا سوران صدفة لا يجوا سوران لا سوران صدفة تزون دربينه ابنين أصل إنسان بناؤن جنة مير مالف وان قتمة كيسة ديبيسون مالف إنتانه لا وان قتمة يجولا ما وتشون وان قتمة ديبيسو في ديبيسو دابون مالف نوبك أيدا مالف نبقى يو جامع لأنه لا يلزم إجحاف الكلمة يو وانغة تمدي بيسو ديسو دان وانغة تمدي بيسو ديسو دان إجحاف الكلمة نتندفو أتوكفا لما فأمو أمو يو مالف دي بيساني مالف دي بيساني وانغة تمالف دي بيساني وانغة تمسان ማሪፍ ዴቪሰን ይለ ዋን ማሪፍ ዴቪሰንኛ ላሚ ማህሊ ተግይራ ዋን ታቴ ላሚ ማሪፍ ዴቪሰን ጃኒ ራንጋ ፈተሞ ጆን ተግይሪ ጅሩ ተግይሪ ንስባዋ ንስባት ይዱፉ አካ ላማል ከሊማረቲ ተወጀሊ ላማል ከሊማ ዴቪሰን ይጁራ طيب كوني صوره قسمي سدفر صوره دراتي في صوره لما فا ملكه تاع الليجر اما صوره سدفتي دربي نغا چون قسمي سدفر صوره سدفا يجول صوره سدفر محذوف اللام لام الكلمه محذوف هذا ساكن الاوسط اوسنمو ساكنه مع تعويض همزه الوصل همزه وصل الى را وان كتمس را تعويض غد اولين يجو اما فرقين نوغلي فرقين جدو صورة لمن دبرتيت في غنا محذوف اللام إذا كوني قسمي صورة صدفة يجو صورة صدفة قسمي صدفة يلا قلتو محذوف اللام إذا ساكن الأوسط إذا مع تعويض همزة الوصل عن المحذوف إيه نوليد دياتي أما إسا صورة دراجة قسمي صدفة ده قسمي صدفة جلا صورة دران جرتو صورة درات تقومتها دي فرق إنساني ما لره حمزة تعويض قرر وفي تعويض قرر أبو خيسة جو طيب قال أكا اسم جيتشو لاتي اسم أكا اسم جيتشو لاتي اسم جروج النغانا أكما جروج النغانا محذوفة ني ديبس نافين ديبسون لغا محذوفة ديبسون نتها اسم جروج النغ وني نسيرا مالي اسم جروج النغ أصلين كلمات سمون يقو سمون تري سمون يقو سمون جيتشو لغا غافة نسبارة اسمي جون جنة چون نتنسبه وربانا اسمي جون جنة يقو سماوي جون يقو سماوي جون سماوي جون جيتشو دن دنيا جو طيب هوني سورة سدفات لكن اما ونك حري دا حري نما فكين يزيت مؤلفن نغن سورة سورة قسمي سدفة يلا سورة سدي دبنة ميري سورة سدي دبنة جر سورة سدي وان حيرون اما يسجل لغا حيرين اصلين حيري دامال حيرو حون جتو لغا حيرو حون سورة سدي نرى سورة سدي قسمي سدفة يلا قلتتنا راك سورة كم كيس غالي حيرو حون دور ينو محذوف الاما قاوني لالو قاونو محذوف محذوف اللام ده لما الكلمان قتمي مري طيب ساكن الاوسط ده في اصل الوضع من غير تعويض همزه الوصل ده غرم دي بريني غرم دي بي ايه صورات كف دي بي ايجو لكن اسيتي مو تا كترتيبتي وني مصنفني والكيس نقي وكي واسكيس خلطي قد ايجو اما خلطي كي تقول انو قالي خلطي اكتغولي سورة سدفاتي ونماهم فينا مثال ماهم فينا ويفيدي سورة سدفاتا سورة سدفاتي فكين ينمكنيني ايه اكام جيتا يا مشايخ اكاسمامي وانا كاسمي دا فكين يف اسمي دا فسوة وانين ينمكنيني فكين ينمكنيني حرين سلا حرين حري وغو حرحي ينكين نغني صورة كم الديبي سلاخ صورة سدفاته صورة كفة ديبي شو قسم سدفة يلا تقلت صورة سديد جرامير صورة كفة ديبي أكا غادي في يجور أبار أكا غادي يدين يجور أتي حرين يجون طيب إيجا كانته أبان كتابة مؤلفني شافي هذا صورة سدفة الآن دبني يجور أغا صورة لما قفن ودبتي صورة لما قفن دبتي يجور أتو وان سلا صورة سديد تقسمي دراجة لغلتو سورة سدي تقسمي دراجة قسمي سدفة لغلتو سورة سدي تقسمي سدفة لغلتو را سورة لما قفة دبتة هذا سفان دبتنة طيب وابو الحسن يجاق اما وابو الحسن ابو الحسن ابو الحسنين اخفشينا يسكن ما اصله السكون واني غيست اللي يجو نسبة غيست اللي وان اصلي نسا سكونة تقاف تنسبو نسكن عايتو أخفش أكم جا فيقول في غد غد غد ويون جا مالي غد ويون جا أكا جمورتي غد ويون جا غد ويون حري ني غيستي يو حري حيون جا يجو غافة محذوفة ديبسة محذوفة محذوفة ني غتماسي ني ديبي آسي ني فما في ني ني ني فماسي ني دي بيادر تول غلاني ولي غلاني جيران يجوز فيه الرد والترك الرد ولي غلاني جيران بكيت ولا بايو بكيت ولا بان وان اصلي وديه كيسه ساكنه تي يجو وان اصلي وديه كيسه ساكنه تي غافن اثبات ساكن من قد اجا غافن محذوف ودي بيس اخفش غد وي يد يد وي يد وي مال يد يد وي جايتو يد يا انس ادر كما وني دي بون جتو يدي قيستي اسلام الكلمه يي ترتمي غافن اسبالات قال كانوا تدوف نيف دير كمان يا ان غرواو دي بيتغا يد يد وي جون جايتو حرني قيستي حر حيون جايتو وانا سلتي ساكرت يا سكنيت في داجا وني نخفش و واخت وبنت يجي اما وني دابا واخت وبنت واني اختي في بنتي دامو اختي في بنتي دايتو كاخ وابن اكاخي في ابني دتيتو اكاخي في ابن الاخين اختنا كاخيتي اختنا كاخيتي نسبه اخي ستيتو اكم جن اخي النسبه اخي داك ست مال جن اخين اخاوي اخاوي جنري اخاوي جنبر اختي سيون نسبه غرو بربانيو اختي اسمها جنري اخوي لا اخيتي جيبر اخيتي جا اشتمان اخوي اخي خيستكم اخوي جنو اختي اللي اخوي نما جنايجو مالف اكنا جنة مالف اصلين اخي دا مال اخوني ميري اصلين اختي تزيو اصلين اختي يو اخو نمني جيلين جير اخو وري جيلين جير اصلين اختي دا اخاون وريتو جير اكو اخي دا جچولا اخاون اخاون اخت اخاون اخين اخاون وريجو جير لكن كوني جچو كوني ضعيفه قولين كوني ضعيفه مالف ضعيفه تيو جامي مالف ضعيفه تيو جامي وني توكو مذكرافي مؤنثني وزني توكو كيتو ولتشركن قاعدان مذكرافي مؤنثني وزني توكو كيتو ولتشركن ديركم انتين مؤنثا بفوق الديدا فكني اسا قائم وقائمه صائم وصائمه صورا جوان نادره كيستي مالي ديركون غا جون اكيد جون باجي نكرمجو وان ما يستوي المذكر والمؤنث يوتي قوفا مالي سنيكو سن قليل سن كنافو ما جنري اخو اخي كيست اخو يو جن اختي كيست مالي جو قمنا اصل اختي دا اخوات تاي تيغلاي توغافن اسبامو وريكي تاونيچو اخواتن طيب اخويتنا اخواتن اجاجن كميت اختي بيرا غودن دي امدر ليت اشاره وان كنو ديتن دري اختي بيرا كمي غودن دي لام الكلمه دغتن لام الكلمه غت جنان لام الكلمه جنان تاي درا مربوطه ترتس مبسوطه دي بيسنچو مبسوطه دي بيسن مبسوطه يرو دي بيسن خاين خاي مو درجرتو تنا تا خاي در خاي تا درجر تنا در كمان سكونه غدوتو ونيته سمبودا همزه اول رت ارغم تنا از دم غداني اختنا كسيت يعني تو هندنو غاتچو تعليلا غوا تعليلا ني سرفيدا بايدا طيب اما غا سيبوي برتچو سيبوي جو مدي احمد هم جمهورت غنمني اور لغويون سرفيون باين اگر سيبوي تجرا اخين اكوما اخين اختي اكوما نسبان سيدا اكوما نسبه اخي تايت اخوي ما جنتو لچونو بنتين امو اكوما ابني تيچو بنتين اكوما ابني تيچو ابنين فكينف اصلي ابني دمالي بنوني ميره بنوني بر مو لام الكلمه غتنيتي حمزه ربكبوسن حمزه ربكبوسن غافه نسبه ابني خيست مال جن غافه نسبه غونو ابني خيست نسبه لما قمنا نسبه لما قمنا كلمه نسبه غونا اكم جنري ابنيون اكوجرو خنان نتايجو ابنيون يوكو يو بناويون اختي يو كم جن بنتي كم جنري اصلين بنتي دا مال اها سو اصلين بنتي دا اكوما اخي في اختي دتيجو اكوما اخي في اختي دتيجو ها بنتيون يوكو بناويون نما جاماجو بنتيون بناويون جام اختيون لا لا لا اوني خيستي اخي خيستيو اخي خيستيو حالته قفا نوتي اخي خيستي حالته قفا جرا برا اكازي مو كازيميت اخي خيستي حالته قفا جرا برا حالي لمنجرو بخلاف ابنين ابني خيستي نسبه ميكا قبل نسبه لمن قبلو اكازيغا كان چون بيغون برباچيسا ابني غافا جنو كاچون وو وبنتون كابني يو جامو حاله لما قبل نچو بنتي خيستي بنتيون اكوجرو خران يوكو بناويون اكو ابني خيستي ابنيون وبنويون جنوچو اخي خيستي مو حالته كنت قفن اخويون اكو جنو اختي خيستي اخويون ما جنناچو طيب اما غا تاين تونيو تاين بنتي في اختي خيسير تدوني تنمو درانو تعنيث اصلي كلمه خيسير تومري اصلي كلمه خيسير تچو دران تچون او دران غاف اصلي كلمه بناوتون جنوفي غاف بنا بناوتون اخواتون غاف جنو تاين تعنيث وقفافتاتي غاف مول لا تون لا مال كلمه جنني لا مال كلمه جنني جنني تاين دران تايت تعنيث وقفافتاتي ولا ما افتاتيچو اي وضافي ولا ما خيستني جدا الوضافي تعنيث يجو وان قتمر ابك بوته غيرت كون تعنيث اللي نفيد ديجو تاين اختي في بنت خسرتون وعليه جاء مؤلفنا رحمه الله عليه كلاوي في النسبه الى كلتا مذابسي بويرتي مذابسي بويرتي كلاوي جنادا كلاوي جنادا طيب اصلين كلتا اما كلتا كانا كلتا كلا كلتا كانا كلاوي جن على ان وزن كلتا في علاج جرى ديما ميتي في علاج جرى ديما ميتي اما كلتا يرو يونا كم كلاوي جن تي بيسني كلتا ينامري كلاوي جن كم غودو دندي نسبه خيست فكينف مال تجير كلتا يرو يندن تاي دغنري تاي غنيتي كلتا مي الفين صدفات هاتين ارغمتو الفين صدفات هاتين ارغمتي بر كلاوي جوني جايچو مي ما امغا معولان خطواني ني رديمه خطواني ني رديمه مال جنريما كلتا اصلين كلتا دا كلوا ينجر كايتو على وزن فعلا كلوا واو انتو نسرادو في وني انت انتو نتواو ربا كبو بكبو تدفتي كلوا توري اصلين كلتا دا كلوا دا توري على وزن فعلا واو تايت جيرجيرم تيجو ايغاسي واو تايت جيرجيرم تيتي كلوا ايغاتي كلتتي ديبي ايجو مالف تاين واو تنا تايت جيرجيرن يو جامل الدلالات على التانيث تانيث رتكن قجيلچتو في جامي واو وي تانيث رتكن قجيلچتي واو تانيث مرتن قجيلچتو اكا تانيث رتكن قجيلچتو جانيتي واو تاي واو رابك بوسني فيدن كلوا ايغاتوري كلتاتي ديبيسن للدلالة على التأنيث دي. طيب الفيجو ما الفا يدري قافز كلوا قافين الفيجو الفين تأنيث افتون دن ديزولا مع ان الفه للتأنيث الفين تأنيث ما افتون ولين جيتو لقا تأنيث واوينيز تأتي ديبت اكا تأنيث نفيدوف ما الفيجو جامي ولم يقنع بالالف الفي كان انقنا انتان اقتنا انتان الفين الف بكبابا كان ابوان كان كلمات ان كيشتيتو مالف اقتناعته دبن الفين زلات ان سرت قجيتي ديمري مالف اقتناعته دبن الفيدن اك الفي سكراف امانتين الفينتن كل واغاو ينوتنا لان الالف تنقلب في هذه الكلمه ياء في حالتي النصب والجر في نحو قولك مررت بالمرأتين كلتيهما جن جيرم تو جيرم جيرم تو جيرتيغا اكا الفي سكرا وانت نيجول كلتيهما ينكونو الفين كلتا كيسو درتي غرا ايتي جيرم تي وان جيرم توف كنافق تنا اتود دبني واوي اصلي كلمه كيجي تو تنا تايتي دي بسني تاين اكتا اني سنو فيدوف جان ييجو فاذا نسب اليه كلمه كانت يرو نسبا قدامه وجب رد التاء تايد يبسون درقمت لانها انما ابدلت من الواو تاء غير اصلي تديبسون درقمت تاء غير اصلي تديبسون درقمت اصلي تاء تديبسون ما غير واو لأنها إنما أبدلت من الواو تاء دلالة على التأنيث كما عودت في أخت وبنت للدلالة عليه. طيب سيبوين أما قافا نسبا قدو ري مال قدو ري قافا نسبا قدو قافا نسبا قدو واو تائتنا تأسلا وني نيجا تجيجو تائتنا نيجا تائي وقو قراس لدي بيتنو واو تاوس تائي تاوس نيجا تنيجو نيجا gateen maal jedhare alifii san wanniti deebisuudhan alifii waawit deebise kilawiyyuni jaa jechu kilawiyyun jaa jechu laakin maalif taa'i yoko waawi egataa jechuun gaafiidha ta maalif taa'i yoko waawi gataa akkuma wanni godhe beetani أكما أختي في بنتي قولي أكما أختي في بنتي أكما أختي خيستي معذوفة ديوسون على خوي ينجنسان إتون كلا خيستي اللي كسمة قولي لكن كلا خيستي كلا خيستي فكين يف مي ونيها جنوني وني قتا مي وصون تهين تائي قتا مي وخو واوي قتا مي وزون تهين ألي فيدا قتا درو ألي فيدا قتا أما واوين قتمتيت كل واجة تون كل ترى قرا كل واجة بس ألف ألف في قتي أوزون تا واوي قتي أوزون تا واوي قتي أجل ألف في قسي واوي دي بس أوزون تهين مال قنارة ألف في دقتي جنة جا سيبوين ألف في دقتي ألف في كم قتي ألف في مال في قتي وتون قاعدة قت تجرا ألف في أفرف فدا مال تاتي دو دا برسين أجل ألف في أفرف فدا ألف في الرابعة تاتي يورجم تكم تاتي نيجا تمتيد ايتون افسحي غيزت اشاري غيزت الفين لا رابعه تاتي ارقمتو نيجا تمتيد لا الف الرابعه تاتي تو انقتمتو عفوا سبحان الله دبي والف فكاتا بي دبا كانت الف الرابعه تاتي اصلي كلمه غيزت تجول اصلي كلمه غيزت رابعه تاتي يو زياده انت لا زياده ديسين يو زائده تاتي دقتون يسيد ادرقمتا يو زائده تاتي الفين جتول رابعه تاتي يروف يو زائده تاتي غتون درقمتا الفي رابعه دي بني تون تا كوتا تو دندي الفين يو زائده تا تجو رابعه تا تي زائده يو تا تي غتون دير كمتا يو مو اصليه تا تيو الفين اصليه يو كتا تو تا تي اي غتونس قلبي غدونس نيتا غتونس قلبي غدونس نيتا الفي يا الفي رابعه اصليه يجو لكن قلبي غدوتو ارجع على ملي يجو اكا حتى دا فكني حتى يوجن طيب اما كلمات ان كانت الف زائده جنو نيجا اما سيبا وي مال قري الف زائده دا درقته درقمته الف غته سمبو دا واو زلا اصل مره يرتي كلاوي ينو ما جاي تو كلاوي ينو ما جاي تو حرف لما فادا وني غدا تيچو دا فتا غدا حرف لما فادا فتا غدا يچو دا الف رابع رت ويحذ ويحذف غيرها جنني ويحذف غيرها الف منقلبه منقلبه رت مال جن منقلبان ايه طيب ولو والرابعه المنقلبه واو ننجنر طيب ويحذف غيرها كان يلا قلت ايش الفين والنيدا الفين زائدان نيجتمت الفين رابعان زائدان نيجتمت سيبا وين اما الف جتيتي كلاوي ينجي يجو كلاوي ينجي يجو طيب وقال يونس يونس مو نجي كلمة أصل الدبي سيقول أبى رامي سيبا وين قام برا وصل نجتين كلمة أصل الدبي سألفي رابع راجته كلاوي ينجر واني برا كنا نجتين جرو وقال يونس يونس نجي أمه تو أنا كأختي في بنتي في خلفك أظن دقي ستك كل تاس بقول ما كبته ما الجارة أختي ينجا يجوا أختي ين وبنتي ين أكون جرو خنان نسبة تقول هاي تقولني إجراء للتاء تاي اوف دافجت مجرا حرف اصلي تاي انت حرف اصلي راي ودتاته حرف اصلي راي ودتاته والمعوض عنه يحكم حكما والمعوض والمعوض يحكم ياخذ حكم المعوض عنه جاء يونس حرف حرف اصلي را بكبوته دفته اكو حرف اصلي تي معامله قلنا بالنسبه ست اختي بنتي بنتي نما جناده انجل جرو يجو وعليه مذهب ايسرت مو مال جنريكل تاخيسه كلتيون جامجو كلتيون كلتاره تريمري كلتا يعني ألفين ما قتة خنيس ألفي قتاتي تاين حرفي أصلي راب كبوتة لا حرفي أصلي تين دي بسنون أصلي راب كبوتة تاين واو راب كبوتة عودة تاتي في تيمري ألفي قفاني قتة ألفي رابعة تاتي وان جرتوف أسمان كلتي ينجا أيجو أسمان كلتي ينجا أيجو. طيب وكلتا ويجون اللي جامجر وكلتا ويجون وكلتا ويجون قافا كلتا ويجون جو في كلتا ويجون قافا جو مال قدره أكا معاملة حبلا دقو ديجو أكو محبلا دقو ديجو حبلا في كلتا انتو كما ورام يولالتا حبلا في كلتا انتو كما حبلا كلتا حاسوفني كلتا كلتا ويجو في كلتا ويجو أكو محاسوا حبلي حبلي يرو تاك حبلي يني يرو تاك يو حبلوي وحبلاوي جنجا حاسوفني ساكا سمايجو. طيب كانان وان وراغتا مي خارفي لما رجلو في واني سفكاتو حاسوني كانان رات امورا ميجر اما غرا وان براتي دربو دف دي ميجو ابن الحاجب رحمه الله يقول والمركب ينصب الى صدره اما غا واني بابا اول بابا نسبر رهنگا سيتي دبتارو فني خوني يو كلماتك تمفردة تاتيرو في تيجو كلماتك تمفردة تاتيرو في تيجو كمين نسباقونا كلماتك تمفردة تاتيرو في تيجو أحوال هيتو قبضي قرقين جرى أحوال باية قبضي أولا نسبة راقابني هنگا ست تيجو لغا يو كلماتك مركبة تاتيرو في تيجو جمعي تاتيرو في تيجو كمين نسباقونا أما كان بودا وانا كسرة تدبا تيجو والمركب اسم مركبة تيسدو في نسبة تنسبو يو برباد دي ينسبو إلى صدره هيجا غرا صدري يستي نسبا غدا ما نسبا ما يجول غرا صدري يستي نسبا ما اجا. طيب كبا علي في النسبه الى باع لبك باع علي جنجو باع لبك وصو باع لبك جنجو كلمان باع يسقل قمت باع يسقل قمت وانت اكو جرو خنان مال جنره كلمه لما توليت تركيبه غدا ميمره أكما جلو خنام با عليون نما ينجو با عليون واني تون حرف جوزي لما فارا رغن نيجو جوزي دراتي نسبا قونا يجو وتأبطي أما اللي أكا تأبطي يجو لاتي تأفي تأبط شرا تأبط شرا غيساتي تأبطي نما ينجو تأبطي نما ينجو مالف جوزي لما فارا رغن نيجو جوزي دراتي نسبا قونا يجو أكما سن شابا قرناها وصو جاء ميو شابا قرناها أكم جن شابي ينما جاماجو شابي ينجاماجو. طيب عبد الله كان يوتي نسبا قرو بربانيو ها لا جوزي جوزي اخرا دي ابنته مركبي بر مركبي جوزي لما فار ابن عبد ينما جاماجو ايه محمدي محمد امين محمدي اسمي مركبه يو اميني في تو وني وليت مركبه تيجو. طيب لكن ستي مركبني والمركب ينصب الى صدره كجنهني مركب اكمي دغا مركبني تون باي جراويتني مركبني جرو باي تجرا مركب اكمي مركب نسبي تون مسجد مو مركب إضافي لمو مركب إسنادي له منو قاله أما كان الرأ مركب مزجي في مركب وني نوخ النجرة ها مركب وني نوخ النجرة أما وما جرى وخمسين جيمرة التاني بر كبا على كبعليين وتأبطيين في النسبة إلى تأبط شرة وخمسين في النسبة الى 15 علما على مهالتين يجو لغا كوني مال يجو ري نيتون مركبه اسنادي في مركبه مالتين فكني نغني مركبه مسجد فكني نغني يجو ده مؤلفني لكن مركب اضافي كان رتك يا سودن دينيا يو قياس ني مره كنا بقى فكني عبد الله يو جنو يو تنسبا قرو برباني عبدي يو جنني فكني يو هو كماتون مركب اضافي فكان غلام زيد غلام زيد يكون يوم مكانه متكوته يجو لغا مكانه متكوته ما جنره غلامي طيب لكن مركبة هوني واي مركبة رتي مركبا إضافي كيس قال مونغلو يو رتي كيافا نيجو رمالي مركبني إضافي فولدراف دوفا مركب إضافي نيفي دا فولدراف كان رتي كيافسو كيافتو دندين يا يجو رفين كان خاسي مالي مركبني إضافي فولدراف ندوفا تون غافي تروف نيلي اللسان طيب خمسة عشر أنقى في علامة إيه فكين عدد يوقع توتات ولا ينسب إليه مالجا ولا ينسب إليه عددا إن جنة هذا إني عددت إن نسبة تقولون إن دندم ما لي في نسبة تقولون إن دندم لأن الجزءان مقصودان في الكلام جزء لما لمانو مقصود يجوا كلامك كيستي قاف مكان كما أول ما قلت مركبة مكان ما تقولون ما ليجوا والمضاف جاء ما ستي والمضاف إن كان أما قام مضافني والنداس قلقا مضافني مالي مركب الإضافي نسجله كدرورتك يا سبب لا تدن دنيا رافي ودن دنيا مالي ورني رد بتاعه والمضاف مضافنا مو إن كان الثاني كلام ما فعل مقصودا يوكا مقصودي تهوتات نلا ليجو كدراته مقصودي مو مضاف ليتو مقصودي مو مضافته مقصودي لا ليجو طيب إن كان الثاني مقصودا يوكا لما ما فعل مقصودي تهي أصل أصلي كلمة خي ستي يجورا قوض إتي كلمة فا مقصود يوته كابن الزبير أكا ابن الزبير يجورتي وأبي عمر أكا أبي عمر يجورتي قيل زبيري وعمري مضاف إليتي غرا مضاف إليتي نسبة قونا يجور غرا مضاف إليتي نسبة قونا يجور طيب أكم إتي مقصودي تي كلمة فا مقصودي تون أكم مقصودي تي كلمة فا فكين يف ابن الزبير يرو جنو ابن الزبير يرو جنو يوكو عمري يرو أتول أبو عمري يرو جنو ما ترى فدما كلام ما فاتوا الرافع دما رأي كلام ما فاتوا الرافع دما يتو لأنهم قصدوا ابن الزبير يرو جنو قصدوا بالأول ها قصدوا بالأول ابن له ابن له أبو نك أي قصد نمرة أمن ابن الزبير يروجم ابن عمرو ابن عمرو يروجم فكين ابن عم عباس يروجم ابن عباس أكو مثلا ابن عمر يروجم نجو قصدوا مال قصد رأي قصدا ابن له أبو نيجو رجع اسمه زبير واسمه عمر واسمه عباس يجو رجع إيه كان أتيه مقصود نكلامه كيسات مال رأي ها الثاني الثاني دايجو طيب كلام ما فرت اوسو لافا كامني اما ابن الزبير غنا ابن الزبير غنا اوسو ابن يون جنة امبيكم اوسو ابن عمر غنا ابن يو يون امبيكم ايجو طيب كم مو كلام ما فتيو ابو عمرو غافا ينو غنا ما لتقصدن ايه قصدوا في هذه الكلمه ابا له ولد ابو عمرو يروي انه ما يجري ابا قصدوا ابا له ولد اسمه عمرو يجري اي كانت كلام مفات مقصود هاي فقيه يقال في النسبه اليه ما الجنري عمرو زبيري عباسي ابن عباس قصد عباسي جنايته طيب عباسي يروي انه كان ما يجري نما توكوتو غير عباسيتي يركب ما جي ابن مويت ور ايه ها طيب ايه طيب اما جمال جت انس وان كان كعبد مناف اك عبد مناف يوتيو وامري القيسي اك امري القيسي لا يوتيو قيل عبدي وامرئي جمال عبدي وامرئي جمال طيب عبدي وامرئي جامع يرو جامو فرقين جدو كدرو كنادي في كدرو يوم ماليدا فرقين جدو كنادي في كدرو ماليدا فرقين جدو كناجرو وانا كعبد منا في عبد منا في امري القيسي خيستي امري القيسي خيست عبد منا في امري القيسي خيستي مضاف اليه مقصود يمتي مضاف اليه مقصود يمتي فان القيس قيس يرو ينو كنغا ليس باسم شخص معين امري القيس يرو جامو كنغا اسم شخص معين انتان إيه وكذا امرئنا مو امرئ القيس يرو جنو ليه قيس اسم شخصي معينه تقوته امرئ يرو جنو خلاص اسم شخصي براهن تاني اجو نقوله اسمي كونيز اسمي شخصي توكوتي فكني كيس اسمي شخصي توكوتي امرئين اسمي شخصي برانتاني ايجو. طيب ثم يضاف للبيان سلا اسوق كانت توتاتي بيان في اضافه قد ما تري بل المضاف والمضاف اليه بمنزله حضر موت اكو حضر موت ايجو لتي مقام مركب ايجو بر مضاف مضاف اليه مضاف مضاف اليه مال تري اسمي مركب ايجو اسمي مركب ايجو سنيفو قيس يترى امرئ يوم جنة توتون كردو كلمة فادا مقصودة وان انتهينيف اكو مساني عبد مناف اللي عبد يوم جنة مالي منافي يوم جنة يتو كلمة فادا مقصودة وان انتهينيف ما لما هو اسمي مركب يتو بار اسماني مركبني اكاسو مقا اسماني مركبني واني كنفكاتو باية تجير اما كفاكين عبد الله يرو ينو اكنا انتو عبد الله يرو جام اكنا انتو ايه عبدي نما جنايتو مالف جنان اسمي مركبه مالي اسمي مركبه مالي كلام مفعلا مقصودي ميتيتو كلام مفعلا مضاف اليه مقصودي ميتيتو كلام خيسه اسمين اكو مو كلمه انت ولما قلتو اسمي مالتاتي اسمي مركبه توكوتاتيجو. طيب كوني خنا فكات لكن جمي وما غير جمي دبروا دادم وانت كو جمي تي كم غونال والجمع جيغا خنرتي والجمع يرد الى الواحد جمعين غير مفردات دي بيادا جمعين غير مفردات دي بيادا غير مفردات دي بسنيتي مفردتي نسباغون فيقال في كتب وصحف في كتب في جمع كتاب وصحف في جمع صحيفة ومساجد في جمع مسجد وفرائض في جمع فريضة يقال في كتابي يا امتو غير مفردات دي فمي وصحفي جاء مايتو صحفي مالف جنري سايتون في غرا صحيفه دي بسنيمري صحفي بر غرا صحيفه دي بسني مالف جنري ويا اي سم مالف راغني يا اي مالف راغني صحفي مان جيني صحفي جنيدا غافين ها لا كيف تتابع يا عاد لانه على وزن فعيله ايه كسي احسنت على وزن فعيله وان وزني فعيله الرجل راي اني قدام دين برسني فعيل رانغتم تو فعيل راني قدام تي الا انغتم تو مالي قاسم برجل هون ايه كوني سمبر يراجو ايه طيب مسجد يونجن تو فكني مقامه تو كو دوتي بيتني مقام مسجد يون جاماتو مسجد يون وفرضي في فريضة أكما قايتون أكما صحيح حسن فرضي في نسبة إلى فريضة على وزن فعيلة رقايا. وأما مساجد مساجدين على من علمته فمساجدي قاف علم شخصي تقوته يتو لقا علم شخصي تقوته فمساجدي نما جامعته قاف علم انتين أمو مسجد ما يتون أصلي مقصودة كلمة وضع كلمة رجراته ما ونيتي غرا نامناو تو غرا مسجيدا تو فكاني نما غرا مسجيدا د ديبو نما ماليته فكاني بو غرا مسجيدا تنسبا غرو بربان مساجيدا د در دي مينما صلاته مالي جوهن حالا خلان كيس تي مال جنره جمي مساجد يچو غنا غرا مفردا دي ني مسجيدي يو ني يچو دن داما يچو جيتون جمي كلمان اصلي ود كلمه رت جيراته يو تنسبا غرو بربان ني يچو يوم مو كعلامه توتاته غاف علامته اكو مجرو خنان دا اكوان اسمي مفرده تي تي اكوان اسمي مفرده اسمي واحد تي وان تي مساجد ينما جماعه چونم تو نمني مساجد يام مو چون نم تو كو مساجد يام مو سجراته اكو مسن فمساجد ينجن كانصاريين اكو انصار انصار ما جنري المنصوب الى قبيله الانصار الى الانصار يقال انصاريون والمنصوب الى مهاجر لا المنصوب الى مهاجرين غاوسن المهاجر الى مهاجرين غاوته ونن حركه ونن قدما ايرامني مالن تري مهاجرين يرو ينهن ايرام حروف انجرو ري اي ذي ونن جي علامن جمي داني غتم تي وانت مهاجرين ينما جماجو وكلابيين اك كلابيي تي في النسبه الى كلاب وتون ونن قبيله تي متي وما جاء على غير ما ذكر فشاهد waan dubbanne kanarratti kana khallafee wanni dhufee waan dubbanne kana khallafee wanni waan dubbanne khallafee wanni dhufoo jiraate shaadhiidha jaamaa jechuudha. Shaadhiidha jaamaa qiyaasi miti. Waan qiyaasi ta'uu fi waan shaadhi shaadhillee hanga irraa dubbate ni qaba. Lakiin qawaa'ida qiyaas waan jechuun nisaba qiyaasidha nuu kennee jira. Kana khallafee wanni dhufee shaadhiidha. Taa fakkeenyaaf basriyyii fa'aa keessatti bisriyyuun akka jechuudha. Finnisbati ilaa basra bisriyyuun ba'ii fa'aa fakkeenyaaf sila basriyyuun kan jechuu qabanii ba'ii kasrii godhuudhaan bis jedhanii. Akkuma san badawiyyuun akka jechuudha. Finnisbati ilaa baadiyyaa. Akkuma san immaslee sulaasiyyuun finnisbati ilaa talaasaa. Sulaasiyyuun finnisbati ilaa talaasaa. Khumaasiyyuun finnisbati ilaa khamsaa. Rubaaciyyuun finnisbati ilaa arba'aa. Kun hundinuu shaadhiidha jechuun qiyaasa khallafee dhufaa jechuudha. Wakkasura amma gaafachuun waan nisbaa jechuun yaa'ii dhiisee jechuun wazinii bira irratti dhufu jechuun fi mansuuba ta'e san dubbatudha deema. Faqaraa dhuftootaan keessatti jechuudha. Wakkasura majii'u fa'aaliin filxiraaf kabattaatiin limayyuunsabu ilalbatti kan nama gara batti itti hirkifamuuf battaat jedhan. Battaat jechuun lilmansuubi ilalbatti. Akkam wahuwa xaylasaan jechuun xaylasaan maali waan akka matarra godhatan kanneen kana. Tayyib maaliif jennaan yookaan nama gurguruu argite yeroo hunda waan kana gurgura deeme yookaan waan kana hojjeta maal jennaarree battiyyuun bakka jennu maal fayyadamne siiqaa biraa fayyadamne jechuudha. Siiqaa nuti fayyadamne maaliifee siiqaa fa'aal battaat jedhan fa'aal jedhan akkuma sani baqqaal baqqaal nama baqqaalaa hojjetuun. Nama jechuun wanni hojjetuun buquula maalii wanni keessa hojjetuun maal jaamaree baqqaalnuma jaamaa jechuudha. Akkuma san awwaaj limayyuun sabu ilaal aaj nama gara aajitti hirkifamu. Aaj jechuun kun maali ilkaan wanni jaan ilkaan arbaati moo maalitti fassaraman fakkaate. Jechuun nama waan kana gurguru yookaan waan kanaatti yeroo hedduu waan kana hojii godhatee jechuun wanni kun baay'inaan biratti argamu jechuun fakkeenyaaf yoo itti nisbaa godhu barbaanne ilkaan jechuun ani waa wal aaju ani yaabu ulfiil jaa sa maal ani yaabu naabi maal jennaan naabi qarrinfoomoo maal qarrinfaa jechuudha aajiin qarrinfaa wanniiti jechuudha arbaati jechuudha. وثواب اكما ثاني ثواب في النسبه الى ثوب في النسبه الى ثوب نما وفتا هجته يو وفتا غرغر باجينان وجمال في النسبه الى جمل نما قال هرسيسو كو قال غرغرو كما لي يو يچو باجينان قال النقد يچو دا كغا كقال اندل دلو يچو كوني غايتو يا ارا استغناء تانيتي مال فيدمره وزني برا فايدة من يجو. وجاء فاعل فاعل اللي عنده فجر نسبة خيست فاعل جام أيضا بمعنى ذي كذا أكما فاعل نسبة خيست فايدة من نتي فاعل اللي فايدة من يجو لن يجو بمعنى ذي كذا يجو لف تامر صاحب يجو ذو تمر يجو بربادني كتامر ذو تمر ولابن لذي لبن لذي لبن نما صاحب لبن عاتف لابن جان ودارع لذي درع ونابل لذي نبل ومنه ومن هذا الباب قوله تعالى عيشة الراضية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية كن بابك أنا الراهية جلقة وطاعم وكاس يروجون لي اكسمه وطاعم اكا طاعم في كاس جنو خنقه طاعم لذي طعام وكاس لذي كسوه اسرتي ما جاء تشو مقاربات يكون مقا عربات يجو لكون نمدو يو طاعم جت يو كاس يو يتن كا يجون مقا كاس يو دون تن بيتني كاس ونرا كاس يكسر اسم الفاعل كاس يكسر دوفي أكما طعيمين اسم الفاعل طعم ما يطعم رؤوفتي كاس يرو جان خان اسم الفاعل يجو كناف مال جان مكا عربات يجو كنا ما تكون طعم جنان يو كو كاس جنان عربسيت يجو مال جا بيتي وي خيستي دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي فإنك أنت الطاعم الكاسي طاعم يجون إيه الذي طعام إيه آكل أنت بس هجينك نياتهم يجون وكاس إيه الذي كسو أو جينك كسو مفوت مجرجيرات ومفوت وبريفات ولا يجون ما يجون عربة في التفاية ده من يجون باجنان أتي ما مفوت مبربادو ملي وني براسي ياتي سو يجون كناني غابابني نسبة دا تمورا ميجرا يكنا بودا غابابا جمعي تروفا درسين كنيا كارل لنا سمرتي تمورا مي كناني غابابا نسبة دا كنا خيستي غا أولا تلي واني نتشارا قولي تجرا آخر راتي سماس مال جي چوك امنا دا خلاصا بابا كنا مالي غانا مفدوبة دي بني الالوان هنگا توكو أكا ما تدولتي وان غابابا نام بابا كنا خيست دوباتو هغا نيچو وقسام ميغان دوباتي أقسام جاء سمال اللي واني براتي كتب بطمي بقى يجيرا كان ولدتك قمني قا خلاصة قول أجو دندو خلاصة قول أجو دندو قمني أجو دند هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.